السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، يعني لما بتقولي مثلا أنا متيممة، يعني قصد المكان الفلاني، وده يعني التيمم في اللغة. طب الشرع ده طبعا اللي بيهمنا هو مسح الوجه واليدين، هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله. يبقى هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص، يعني بطريقة مخصوصة بتمسحي ايديكي والوجه تعبدا لله عز وجل. في كمان تعريف تاني، القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة، يعني بتتجهي للصعيد، وهنعرف الصعيد يعني ايه، لمسح الوجه واليدين عشان تمسحي ايه الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة. طيب، عندنا الحديث الأول عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهم أحدا قبلي. يعني دي يعني الخمس أشياء اللي الله عز وجل اصطفى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، دي من خصائص النبي. مفيش نبي من الأنبياء كان عنده الخصائص دي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أحد قبلي يقصد الإيه؟ الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني الأعداء في قلوبهم رعب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يوصل ليهم وقبل ما يتم الجهاد، يعني قبل ما يتم الحرب معاهم أو الجهاد معاهم، قبل ما يوصل ليهم مسيرة شهر يبقوا إيه؟ الله عز وجل يابس الرعب في قلوب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من المسلمين. يعني ده برضو يقع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلاقي الكفار قلقانين منك، مرعوبين منك، بس انت يبقى عندك ايه ده، ايه قوة في دينك، تمسك بالدين، تلاقي ايه الكفار قلقانين منك. ليه؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. كمان دي خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل الارض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي، لان هنا فأيما رجل، أيما يعني أيما رجل، يعني هنا أي رجل، وأيما دي من ألفاظ العموم، يعني بتعم أي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا رجل أو امرأة، أدركته الصلاة عايز يصلي، كل الأرض جعلت لنا مسجد، يعني ممكن إن احنا نصلي في أي جزء من الأرض، مش شرط المسجد. طبعا انتوا تعلموا إن اليهود ما بيصلوش إلا في المعابد بتاعتهم، والنصارى لازم يصلوا في الكنيسة، لكن المسلمين لا، كل الأرض جعلت لنا مسجد وطهورة، مش شرط المسجد ان احنا نصلي فيه، في اي مكان يعد لنا مسجد وطهور. طب المساجد مغلقة، خلاص الرجل مع الرجل، رجلين ثلاثة اربعة عشر يجتمعوا مع بعض ويصلوا، خلاص جعلت لي الارض ايه مسجدا وطهورا. طبعا طهورة هنا بيقصد بيها ايه؟ ان احنا نتيمم بما على الارض، ان احنا نتيمم بما على الارض ونصلي. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. خلاص في اي مكان، واخدين بالكم؟ طيب عندنا كمان حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورة اذ لم نجد الماء. يبقى هنا بيوضح لنا بقى، لو لم نجد الماء مفيش مية عشان نتوضى، ها هنستخدم ايه؟ هنتبدل ايه؟ بالتيمم. وجعل لي التراب طهورا. ماشي. طيب طبعا هنا لما يقول طهورة بمعنى اني بيحدث التطهر ان لم نجد الماء ممكن بالتراب، ان احنا بنضرب على التراب، وطبعا هناخد الكيفية ونمسح الوجه والكفين، وبكده تتم الطهارة وممكن ان احنا نصلي بالكيفية دي. طيب هنا بيقولك الحافظ ابن الحجر العسقلاني ان التيمم جائز، التيمم جائز بجميع اجزاء الارض، باي شيء موجود على الارض ممكن ان احنا نضرب عليه ونتيمم، لعموم لفظ الارض لجميعها. لما يقول الارض بقى ايه؟ كل ما هو على الارض. وقد اقده بقوله كلها، ها كل في الرواية التانية، واخدين بالكو؟ يبقى كل ما على الارض يجوز ان انا اضرب عليه بايديا وامسح الوجه والكفين، يبقى كده تم التيمم. وقل في قوله كمان، قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. بيقولك ان الصعيد في لغة العرب، في اللغة العربية لغة، بيطلق على وجوه، يعني التراب اللي على أي وجه من أوجه الأرض. وطبعا احنا أخذنا قبل كده لو تتذكروا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بان هو ايه؟ ضرب على حائط، ضرب النبي صلى الله على الحائط، وده تراب موجود على وجه من وجوه الأرض، ضرب على الحائط ومسح بكفيه صلى الله عليه وسلم ووجهه. يبقى إذن هنا يجوز التيمم بالضرب على أي شيء موجود على وجه الأرض. طيب عندنا نبدأ بقى في الأحاديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمار بن ياسر يقضي له حاجة فأجنبت، وقع في الجنابة فلم أجد ماء. خدي بالك إن هم كانوا بيعيشوا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا في مكان، والمكان ده ما فيش فيه مية، صحراء، فلم أجد ماء. هو هذا أجنب. طبعا إحنا أخذنا إن الجنابة هنا دي بتوجب الغسل، لأن ده حدث أكبر يوجب الغسل، هو عايز يغتسل وما فيش مية. طب عمل ايه؟ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. عارفين لما يبقى ساعات دي بنشاهدها، تلاقي الحمار تلاقيه كده عمال يتمرغ في الارض، او الحيوانات تلاقيها بتتمرغ في الارض، في التراب، تتمرغ كده في التراب، يعني تتقلب في التراب. هو عمل كده، راح قاعد يقلب نفسه وجسمه كده ايه؟ في التراب كله، بالظبط زي ما الدبة بتتقلب في التراب. هو هنا خدي بالك اجنب وفقد الماء، اجنب ومفيش مية، هو هنا اجتهد. طب اعمل ايه؟ قاعد ايه؟ يتقلب في التراب، يلف نفسه كده في التراب زي ما كبى دعاء، وبعدين صلى واتى النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب للنبي بعد ما قضى للنبي صلى الله عليه وسلم حاجته، راح للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. وهنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما يعني قد يجتهدوا في بعض الأمور ولكن لازم يذهبوا للمشرع، لازم المشرع زي ما نقول يقرهم على الأمر. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل قال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. طيب وفي رواية تانية، دي رواية البخاري، وضربت بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أنا تمرغت في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي، يعني كفاية قوي إن أنت تعمل إيه، تضرب الأرض بإيديك وتروح ماسح الكفين والوجه بس كده خلاص وتصلي. ده ايه؟ ده كيفية التيمم. طيب والرواية التانية قالت لنا ايه، زادت جزئية رواية البخاري ان ايه، ان هو ضرب وبعد كده نفخ في التراب، ازال التراب من ايه، من على يديه صلى الله عليه وسلم، ومسح كفيه ووجهه. وشوفي في رواية مسح ظهر كفي وجهه، يعني مسح الكفين وبعدين الوجه، والرواية التانية مسح وجهه وكفي. يبقى إذن هنا بدأتي بالكفين وبعدين الوجه، أو بدأتي بالوجه وبعدين الكفين، أجزائك ده وأجزائك ده، لأن النبي ورد عنه ده وورد عنه ده صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا التيمم عند فقدان الماء بالكلية يجزئ عن الحدث الأكبر اللي هو يجب فيه الغسل، ويجزئ عن الحدث الأصغر اللي هو يجب فيه الوضوء. والحديث واضح لأن هنا عمار ماله أجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيه، إن هو يتيمم. يبقى إذن هنا التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر والحدث الإيه الأصغر، يعني يجزئ عن الغسل وعن الوضوء. وهنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة بس، يبقى هي ضربة واحدة بس وبتمسحي إيه الكفين والوجه، أو ضربة واحدة وتمسحي الوجه والكفين، ده يجزئك وده يجزئك لأن النبي فعل ده فعل ده. طيب هل هنا في مسألة بقى، هل يجب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم؟ يعني لازم يبقى فيه تراب؟ طبعا هنا خلاف ما بين العلماء، ولكن عندنا أدلة. أولا هنا في رواية عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أن البخاري، رواية البخاري قال إيه، ضرب وبعد كده إيه نفخ، نفخ الإيه التراب. يبقى إذن هو هنا نفخ التراب وابتدى إيه يمسح الكفين والوجه، يبقى هنا مش شرط ان لازم التراب يوصل للايه للكفين والوجه. بالاضافة ان احنا عندنا الحديث السابق، حديث ابي جهيم لما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحائط ومسح على الوجه والكفين، طبعا هنا لم يشترط، ما قالش بقى لازم الحائط يكون فيها تراب، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب على الحائط، ما قالش بقى الحائط فيه تراب، لم يشترط. يبقى اي حائط عندك هتضربي عليه كده ايه؟ يجزئك التيمم. وبعدين احنا قلنا ايه؟ اي صعيد، يعني اي شيء على وجه الارض، ضربتي على الازاز، ضربتي على الترابيزه، ضربتي على الكرسي اللي جنبك، ضربتي على الشلته اللي جنبك، ضربتي على السرير اللي جنبك. طب ما فيش تراب، مين قال ان لازم يبقى فيه تراب؟ هنا النبي ضرب على الحائط ولم يشترط وجود التراب، بل انه لما ضرب على الارض اللي فيها تراب نفخ النبي صلى الله عليه وسلم ما بيده من تراب وايه؟ وتيمم. وعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. طيب هنا الصعيد، قلنا الصعيد بيطلق على اي شيء من اجزاء الارض. ماله ده؟ وضوء المسلم، يعني ده يعد طهور للمسلم بالظبط كده، كانه توضى. لما بتتيممي انت كده ايه؟ وضوء ليكي بالظبط كده، كانك اتوضيتي. طب انت لما بتتوضي بتعملي ايه؟ ده انا هصلي واقرا القران وبتمسي المصحف، يبقى بتتصرفي كانك متوضيه بالظبط. يبقى التيمم، شوفي هنا، وضوء المسلم ده حتى لو قعد 10 سنين مش لاقي الماء. يبقى إذن هنا ممكن نكتفي بالتيمم وملوش وقت محدد. خدي بالك هنا 10 سنين بتدل على الايه؟ على المبالغة. هي مش بيقايد يعني 10 سنين يعني 11 سنة مش هينفع؟ لا ينفع، بس هنا المبالغة. حتى لو 10 سنين مفيش مية، الايه؟ الصعيد هيجزئك، يعني التيمم هيجزئك عن الوضوء، والصعيد هيجزئك عن وجود الماء. بس خدي بالك هنا طبعا يعني هنا المبالغة، يعني ما بيقصدش بقى التقيد بالعشر سنين، لا مبالغة، يعني حتى لو طال معاكي الوقت. لان طبعا سبحان الله الغالب ان احنا يعني ما بنبقاش نقدر نستغنى عن الماء مدة طويلة، يعني هي دوبك كده يوم يومين خلاص بتقدريش تستغنى عن الماء ابدا، واخدين بالكم. ولكن هنا يعني عايز يوضح ان المية او الصعيد زي المية بالظبط، وكذلك التيمم مثل الوضوء بالظبط، واخدين بالكم. طيب فاذا وجد الماء، فاذا الاسئلة في الاخر يا بنات، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. طيب انا دلوقتي التيمم بيغنيني لان انا ما وجدتش مية فمتيممة، اول ما يتوجد الماء بقى هنا وجب علي ان انا اذا كنت متيممة للحدث الاصغر هتوضى. طيب انا متيممة للحدث الاكبر هغتسل، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، واخدين بالكم. يبقى التيمم بدل الوضوء ماشي، ولكن اذا وجد الماء بطل التيمم، انتهى، كاني لم يكن. خدي بالك عدم وجود الماء يعني هو مش في استطاعتك، يعني مش موجود خالص. وطبعا مصر فيها نهر النيل وفيها ميه، فما فيش تيمم. التيمم ده بقى في الصحراء عند انقطاع الماء، زي ما عمار كده كان في حاجه بيقضي حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحراء وما فيش ميه. لكن انت هنا السوبر ماركت جنبك، تنزل تشتري ميه، دليفري، تتصلي يجي لك الميه، ازاز الميه لحد عندك. فهنا في مصر الحمد لله رب العالمين الماء متوفر، فما فيش تيمم. يبقى التيمم فين؟ في الصحراء، واخدين بالكم، لما يكون مفيش مية. طيب مسألة، هل وجود الماء ينقض التيمم أم لا؟ وجود المية بتنقض التيمم طبعا، لأن خدي بالك هنا قالك إيه؟ الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو على 10 سنين. طيب إذا وجد الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك. يبقى إذن أول، وده اللي ذهب إليه الجمهور، مع وجود الماء بينقض التيمم. يعني لو أنا متيممة والمية جت خلاص التيمم كده ماله اتنقض. لازم إيه؟ اتوضأ إذا كنت متيممة من حدث أصغر، واغتسل إذا كنت متيممة من حدث أكبر. وشوفي هنا عن عمران بن حصين: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونودي بالصلاة. خدي بالك في سحر، يعني هنا في سفر في سحر بقى، ونودي للصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته، يعني لما انصرف من صلاته، يعني لما خلص الصلاة صلى الله عليه وسلم، إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى، بيبص لقى رجل ايه قاعد بعيد ما صلاش مع القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ اللي منعك ان انت تصلي؟ قال: اصابتني الجنابة ولا ماء. وجبالكم في صحراء، اصابته الجنابة حدث اكبر ملزم للوضوء للغسل أسفة، ولا ماء، ما فيش مية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يعني إيه؟ تيمم خلاص يكفيك كده. يبقى برضو هنا بيدل على إني، هنا بيدل على إني أول ما يوجد الماء يبقى هنا إيه؟ التيمم بيبطل. شوفي هنا رواية البخاري: وأن أعطى الذي أصابته الجنابة عندما وجد الماء إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. اذهب فأفرغه إيه؟ عليك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: عليك بالإيه؟ بالصعيد، يعني اتيم. طب وأول ما توجد الماء؟ شوفي هنا رواية مسلم: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم وصلى. طيب تيمم وصلى الرجل، ثم وجدنا الماء، وجدوا الايه؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. يبقى إذن هنا الرجل ما صلاش، النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أمره أنه يتيمم. تيمم الرجل وصلى. طب لما توجد المية، النبي أمره أن إيه؟ يغتسل، عشان هو كان إيه؟ متيمم من حدث أكبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن يغتسل. في مسألة: هل له أن يصلي بالتيمم عدة فروض ما لم يحدث أم لا؟ دلوقتي أنا تيممت طبعا عند فقدان الماء، أنا في صحراء وما فيش مية فتيممت، هل التيمم ده يجزئ أن أنا أصلي فرض وفرض وفرض طالما لم أأتي بناقض من نواقض الوضوء؟ طبعا ده خلاف، ولكن ما ذهب إليه الجمهور أنه يصلي بالتيمم ما شاء من الصلوات فرضا أو نفلا، ما لم يحدث، ما لم يأتي بإيه؟ بناقض. طالما أنا متيممة ولم أأتي بناقض، يبقى أصلي ما شئت من الفروض ومن إيه؟ ومن النوافل. فطبعا عندنا أكتر من دليل: أولا قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى هنا الآية نصت على أن التيمم طهارة، خلاص أنا كده طاهر، يبقى يجوز. طالما لم أأتي بناقض وأنا طاهر، يبقى أنا كده إيه؟ يجوز لي أن أنا أصلي أكثر من صلاة وأصلي النوافل وأفعل كما يفعل المتوضئ. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا يبقى أنا طاهر كده. طيب كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: الصعيد الطيب وضوء للمسلم. الصعيد الطيب وضوء للمسلم. واخدين بالكم؟ الصعيد الطيب يعد وضوء للمسلم. خلاص يبقى انا كده ايه متوضي. طيب، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر. بصوا يا بنات، احنا يعني احنا خلاص قربنا نخلص المنهج، وانتوا عارفين الطريقه بتاعتنا. اللي عنده سؤال في اللي انا شرحته ممكن ان هو يسال، لكن عنده سؤال لسه احنا ما اتكلمناش فيه، معلش انتظري. طيب، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه. يبقى هنا رجلان طبعا يعني اتنين من الصحابه خرجوا في سفر وحضرت الصلاه، يعني جه موعد الصلاه وليس معهما ماء. خدوا بالكم، ما بيسافروا في صحراء وما فيش ميه. فتيمما صعيدا طيبا فصليا. الرجلين راحوا تيمموا لما حانت موعد الصلاه، حان موعد الصلاه، راحوا تيمموا وايه وصلوا. طيب، ثم وجد الماء. بعد كده ايه؟ وجدوا الماء. فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة. احنا قلنا رجلين حان موعد الصلاة، راحوا ما فيش مية، اتيمموا وصلوا، وبعد كده اتوجد الماء ولسه كان باقي وقت على موعد الأذان ايه او موعد الصلاة الاخرى. فأحد الرجلين، واحد من الرجلين، اتوضى وصلى، راح اتوضى وأعاد الصلاة مرة أخرى ولم يعد الآخر. الرجل الثاني ما أعادش الصلاة. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. لما وصلوا المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن إحنا كنا في سفر وما كانش في مية وحان موعد الصلاة، فتيممنا وصلينا وبعد كده وجدنا الماء. فأحد الرجلين اتوضى وصلى تاني، والرجل الآخر لم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد الصلاة، يعني للي هو ما عادش الصلاة، قال له إيه؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني إيه؟ يعني أنت كده فعلت الواجب عليك، فعلت الهدي والواجب اللي أنت تفعله، الشريعة هو ده اللي المفروض أن أنت تفعله، أن أنت إيه؟ لا تعيد الصلاة. أنت كده أصبت الإيه؟ أصبت الحق، مش هنعيد الصلاة. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يعيد الصلاة. طبعا أجزأتك صلاتك، يعني خلاص انت كده مش هتقضي تاني مرة أخرى. طيب، والرجل الآخر وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. لك الأجر إيه؟ مرتين. خدي بالك يعني إيه لك الأجر مرتين. هو هنا الرجل اللي هو أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة، اجتهد، بس اجتهاده هنا إيه؟ أخطأ فيه. واللي بيجتهد وبيخطئ، بس طبعا ده العالم، والصحابة طبعا هنا يعتبروا في منزلة العلماء، فهنا اجتهد وأخطأ، له أجر. يبقى هنا أجر الاجتهاد اللي هو أخطأ فيه، وأجر الصلاة. عشان كده دول إيه؟ دول الأجرين. الأجرين أجر للإجتهاد وأجر للصلاة. ولكن طبعا الذي أصاب السنة هو ده الحق، هو ده الشريعة الواجبة، هو ده المفروض علينا أن احنا إيه؟ نفعله. يبقى إذن لا يلزمك أن تعيد شيء، والتيمم رافع للحدث. يبقى هنا الحديث بيدل على أني لو اتفقد الماء، مفيش مية في صحراء، وحان موعد الصلاة، وتيممنا وصلينا، اتوجد الماء، لا يلزمك إعادة الصلاة، خلاص كده الصلاة مجزئة بالنسبة لك. طيب في مسألة تانية، أنا حان موعد الصلاة ومفيش مية، اتيممت وأنا وابتديت في الصلاة، شرعت في الصلاة وأنا أثناء الصلاة اتوجد الماء، أثناء ما أنا بصلي اتوجد الماء، ها هنعمل إيه؟ طبعا خلاف، ولكن طبعا ما ذهب إليه الجمهور إني أولا إحنا بدأنا الصلاة بطهارة صحيحة، صح كده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم، وقال كمان ده وضوء المسلم، يبقى أنا دخل الصلاة بطهارة صحيحة. وقال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى ما ينفعش إن أنا أبطل العمل بتاعي، أبطل العمل بتاعي، يبقى هستمر في الصلاة لإني أنا دخلها بإيه؟ بطهارة صحيحة. وقال الله عز وجل لا تبطلوا أعمالكم، لا يجوز لنا إبطال العمل طالما أنا بديا بداية صحيحة. طيب مسألة تانية، إن وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة، يعني فقدنا الماء ما فيش مية وأنا في صحراء مش عارف أنزل أجيب مية من السوبر ماركت أو أجيب ديليفري مية، مفيش أنا في صحراء. طيب وبعد ما تيممت وجدنا الماء، طبعا هنا يلزمني إن أنا أتوضى. ليه؟ فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمس بشرته، وده اللي ذهب إليه الجمهور. الماء اتوجد، صحيح انا تيممت بس انا لم اشرع في الصلاة بعد، انا لسه ما صليتش بس تيممت، لا اول ما يتوجد الماء التيمم كأن لم يكن، خلاص بطل التيمم. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، يبقى هتوضأ واصلي. طيب في جزئية تانية، عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. هم كانوا خارجين، ده جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، بيقول ان احنا كنا خارجين في سفر ففي رجل منهم أصيب بحجر، يعني جي عليه حجر شجه يعني يعني عمل جرح قطعي في الرأس، او شجه دي كمان ممكن تكون ان هو حصل تهشم في الجمجمة. طبعا هنا جرح القطع ده يعني لازم بقى خياطة وكده، او ان تهشم في الجمجمة. هنا الرجل سأل اصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ دلوقتي خدي بالك راسه مفتوحة، شجه يعني جرح قطعي، او كمان ممكن الجمجمة تكون اتهشمت. فبيقول لهم هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ إن أنا أتيمم. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على تقدر على الماء، الماء موجودة. فاغتسل فمات. دي بالك ده جرح قطعي، مية بقى دخلت جوه الرأس وخلاص كده مات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي اللي تم. فقال قاتلهم الله، هم تسببوا في قتله، قاتلهم الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، لأن دلوقتي أنتوا مش عارفين الحكم، بتفتوا بدون حكم ليه؟ بتفتوا بدون علم ليه؟ هم اللي أفتوا له أنه يغتسل، وده جرح قطعي، فكانوا تسببوا في قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودعا عليهم، قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ هم مش عارفين الحكم، مش كانوا يسألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ده تشبيه العي اللي هو المريض، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايه؟ الجاهل بالمسألة، الذي لا يعلم الحكم الشرعي في المسألة يسأل، ده الحل بتاعه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا مش عارف حكم شرعي في مسألة معينة، مفتيش، ما اتكلمش، ما قولش برأيي، أنا ما درستش المسألة، ما ينفعش إن أنا إيه أتكلم بغير علم. لأن هنا كانت يعني سبحان الله إيه اللي وقعوا فيه، رجل مات، إنما كان يكفيه أن يتيمم. طبعا هناخد يعني في كمالة للحديث رواه ابن عباس. طبعا الحديث ده في جزئية تاني، ويعصب أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، الجزء ده ضعيف، هو بس أن يتيمم الحديث لحد هنا، الجزء اللي بعد كده ده ضعيف. طيب في حديث تاني أو رواية تانية عن عطاء بن رباح قال سمعت ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلاما، رجل أصابه جرح، طبعا احنا خدنا في الرواية الأولى أنه هو إيه كان شج يعني حاجة جرح قطعي، ثم أصابه احتلام، احتلم، فأمروه أنه هو إيه يغتسل، فاغتسل فكذب مات، يعني مات متأثر بالغسل اللي هو اغتسله ده، لأن المية طبعا دخلت وتخللت مخ بقى وخلاص كده سبحان الله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قاتلوه، قاتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح، يبقى يغسل جسده ويسيب رأسه اللي فيها إيه الجرح. يبقى إذن هنا الجاهل اللي مش عارف الحكم في المسألة لابد أن إيه يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إحنا هنا عندنا جزئية، أولا هو هيغسل سائر جسده، طب بالنسبة للرأس هيعمل فيها إيه؟ إحنا قبل كده خدنا أن الغسل لازم تعميم الجسد كله بالمية، طب هو عنده هنا مشكلة في رأسه، لو جت المية على الرأس هيؤدي إلى هلكة، هيهلك زي ما حدث للرجل ده، ماذا يفعل؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين مع بعض حبيبتي، لان هما روايتين لنفس الحديث او نفس الحدث، هنا بتسأل ناخد بالحديث ده ولا ده ناخد بالاثنين، هو نفس القصة بس ليها روايتين. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا امرتكم امرا فأتوا منه ما استطعتم، اذا امرتكم امرا فأتوا منه ما استطعتم، احنا مأمورين هنا لما يبقى في احتلام ان احنا نغتسل، طيب ولما يكون في حدث اصغر بنتوضأ، طب هنا في مشكلة في الرأس يبقى يغسل جسمي كله، طب بالنسبة للرأس اعمل ايه؟ اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، الجمهور على اني بنتيمم مع الغسل، بنتيمم ليه؟ عشان الجزء اللي هو ايه لم يمسه الماء، التيمم بتاعنا تقومي خطه ايديكي على اي صعيد من الارض وتمسحي بالوجه والكفين. طيب انا عندي مشكله في ايديا، ايديا متجبسه، نسال الله سلامه وعافيه طبعا للجميع، اعمل ايه وعايزه اتوضى، هغسل اعضاء الوضوء كلها وبالنسبه للايد ديت هروح ايه متيممه، يبقى هجمع هنا ما بين الطهارتين، طهاره الماء وطهاره الايه التراب، وده اللي ذهب اليه الجمهور. خدي بالك ان احاديث المسح على الجبيره كلها ضعيفه، ودي اللي اخذ بيه الشافعي، احاديث المسح على الجبيره أخذ بها الشافعي لأني لم يصل إليه تضعيف الحديث، فبيقول بالمسح على الجبيرة وده المشهور عندنا في مصر، ولكن أحاديث المسح على الجبيرة مالها كلها ضعيفة. يبقى إذن هنا نعمل إيه؟ هيجمع ما بين الطهارتين. طيب هو هنا بنقول الإيد هي اللي فيها المشكلة وهو أصابته الجنابة، يعمل ايه؟ يقوم جايب كيس بلاستيك ويدخل ايديه فيها ويبتدي يقفل بسلوتيب او يقفل باي شيء، ويبتدي يغسل بقيه جسده كله ما عدا الجزء الايه؟ ما عدا الايد. وبعد ما يغتسل يعمل ايه؟ هيتيمم، يضرب بايديه على الصعيد وايه؟ ويعمل ايديه كفين، يمسح الكفين والوجه. طبعا هنا برضو قال لك زي بالظبط المحروق، نسأل الله سلامة العافية. طبعا انتوا عارفين ان الحروق دي بيمنع اقتراب الماء منها، لو في حد عنده حرق في ايد او رجل او كل الجسد ممنوع. كذلك العمليات الجراحية، بتعملي عملية جراحية حتى لو في العين او في الدماغ، نسأل الله سلامة العافية طبعا للجميع. هنا هتعملي ايه؟ المكان ده هتحطي عليه كيس تحرزيه من المية تصيبها، لان طبعا هنا الدكاترة بتمنع اقتراب المية خالص في العمليات الجراحية او في الحروق، لان كده الجرح قد يتعفن، يؤدي الى العفن او الجرح السكري بقى. طبعا هنا كل ده لان طبعا يؤدي الى غرغرينا. يبقى ها يعملوا زي ما قلنا اذا كان في غسل او وضوء. طيب نواقض التيمم بقى، نواقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل هو برضه هينقض التيمم. يعني لو اتيت بناقض من نواقض الوضوء انتقض التيمم. لو حدث انتهى مثلا، انتهيت من الحيض، انتهيت من النفاس، جامع رجل زوجته، ده برضه هينقض الوضوء، التيمم. احنا بنتكلم عن التيمم، هينقض التيمم. يبقى نواقض الوضوء والغسل هتنقض، هي برضه نواقض التيمم. بالاضافه لايه؟ اذا وجد الماء، لو اتوجد الماء انتقض التيمم. ليه؟ ما ننساش حديث أبي ذر، فليتق الله وليمس بشرته. يبقى نواقض الوضوء التيمم هي نواقض الوضوء ونواقض الغسل، بالإضافة لإيه؟ إذا وجد الماء بطل التيمم. طيب متى يجوز التيمم؟ واحد، عند فقدان الماء بالكلية والبحث مع بذل الجهد في البحث عنه وعدم وجوده. فقدان الماء بالكلية مش معناه انت فقدتي تفتحي الحنفية ما تلاقيش مية، لا، لان انت زي ما قلنا السوبر ماركت موجود، المحلات موجودة، الدليفري موجود، تليفون كده على طول يجيلك المية، المية موجودة في مصر كلها الحمد لله رب العالمين. طيب عند وجود حائل يحول بينك وبين الماء كالعدو او حظ او خطر متوقع او حيوان مفترس، خدي بالك دي بقى في اماكن الحروب، مثلا انا في البيت ومفيش ميه، وانا لو نزلت في العدو ممكن ايه؟ ان هو يفتك بيا او يقبض عليا، او في حيوان مفترس، في بقى اسد، في نمر، لا مش هينفع كده انزل اجيب ميه ومفيش تليفونات، خطوط مقطوعه، فهنا هضطر ان انا ايه؟ اتيمم. وجود مريض او اسف وجود مرض في الجسد يمنع من استعمال الماء، ويقرره الطبيب بحسب حاله. وجود مرض في الجسد، في بعض امراض نسال الله سبحانه العافية، الطبيب يقول لك ما تقربيش من جسمك ميه، زي مثلا نسال الله سبحانه العافية حرق في الجسد كله، حريق والجسد كله اتحرق، خلاص ده ما يتقربش من جسمه ميه اطلاقا. وفي بعض الامراض الدكتور يقول لك ما تقربيش من جسمك كله ميه، خلاص يبقى هنا انت ايه؟ هتتيممي. طيب عدم قدرة الشخص الوصول للماء لعجز او مرض او جرح. دلوقتي المية جنبك مش بعيده ولا حاجه جنبك خالص كده. بس انت ايه بقى؟ ناس قسمت العافيه، انت مريض مثلا شلل رباعي ما بيتحركش رغم ان المايه جنبه، لكن ليس لديه قدره على الايه، على الحركه او عمليات. في طبعا انتوا عارفين بيبقى فيه بعض التكبيسات في اثناء الحوادث، تلاقي بقى مجبس الحوض ومجبس الرجل ومجبس الايد، ومفيش، لازم يبقى فيه ايه، مساعده من حد، لان هو عاجز عن الوصول للميه رغم ان الميه جنبه. او في جرح، عمليات بقى شديده وما يقدرش ان هو يتحرك، او مريض مرض يعني شديد جدا مش قادر يقوم يتحرك رغم ان الميه جنبه، يبقى هنا ايه، هيتيمم. طيب اذا اصيب العضو من اعضاء الوضوء بالمرض، عضو من اعضاء الوضوء مريض، سواء بقى تكبيس في عمليه، وان لم يستطع الشخص تعرضه للماء، غسل بقيه الاعضاء ثم تيمم للعضو المصاب، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هنا بقى عضو من اعضاء الوضوء، رجل بقى فيها كسر، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها ومتجبسة، او في عملية عاملاها في اي عضو من اعضاء الوضوء، هتعملي ايه؟ هتغسلي بقية الاعضاء، وده هتروحي متيممة تضربي كفين بالصعيد، وبعد كده تعملي ايه؟ تمسحي على الكفين وعلى الوجه. وكذلك الغسل نفس الحكاية، لو في حدث اكبر برضو العضو المصاب هتغطيه وتغسلي بقية الاعضاء وبعدين تتيممي العضو دوت. كده الباب بتاع التيمم انتهى. ممكن بقى لو في اسئلة، اذا كنت عاملة عملية ومتركب لي أسطرة والمحاليل متعلقة وما بتحركش من السرير، فكنت بتيمم بضرب الخددية بيدي واصلي. برافو عليك، تمام مظبوط. هنا انتوا شايفين يا بنات اهي، أسطرة ومحاليل وما بتحركش من السرير، هتعمل ايه دي؟ خلاص، لان دي كمان حتى ما حدش يقدر يساعدها على الوضوء، لان هنبهدل الدنيا ونغرق الدنيا كلها. بتروح ضربة على الخدادية اللي جنبيها، السرير اللي جنبيه، وتتيمم وتصلي. في اي اسئلة تانية؟ اي اسئلة تانية؟ اعتقد ان احنا يعني لمينا الباب، عشان انا هبدأ في باب الحيض، هبدأ في باب الحيض، فاللي عنده سؤال ممكن يعرضه، عشان مش هنخش بقى باب الحيض وبعدين نلاقي اسئله تانية في التيمم. عايزه اعرف لو مفيش ماء، اوقات الماء بينقطع 12 ساعه اخر فرض صلاه الظهر مثلا، ماء وجه لازم اتوضى للعصر. الميه بتتقطع، انت بتكوني محوشه يا عائشه، انت مخزنه ميه، مش مخزنه، انزلي هاتي من السوبر ماركت ميه. مفيش تيمم في مصر، مفيش تيمم، مفيش تيمم، لان احنا الماء متواجد. انزلي السوبر ماركت اللي جنبك هاتي ميه، مش عايزه تنزلي بالدليفري هاتي ميه. حبيبتي التيمم العضو المريض، انا بتسيممي التيمم اللي احنا اخدناه، بتضربي على الصعيد اي صعيد جنبك وبتمسحي الوجه والكفين. مفيش غسل وضوء بالتيمم، مفيش وضوء بالتيمم يا حبيبتي، مفيش وضوء بالتيمم. يعني ايه الوضوء بالتيمم يا جيهان؟ مفيش حاجه اسمها وضوء بالتيمم. التيمم ده بتضربي على الحيطة، بتضربي على المكتب، بتضربي على المخدة اللي جنبك، تضربي بايديك بكفينك وبتمسحي الكفين والوجه، هو ده التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل اللي هو أصابته الجنابة ومفيش مية، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تيمم وصلي. بعد ما تيمم وصلي وجد الماء، مش احنا قلنا اذا وجد الماء بطل التيمم؟ خلاص النبي امره بالاغتسال، النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم وصلى ثم وجدنا الماء، فامره صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. خلاص ده يا بنات تشريع. لا انا قلت خلاص، صلاة الجمعة يا بنات تجزئ في الخلاء، لما تكون المساجد مغلقة صلاة الجمعة تجزئ في الخلاء، تجزئ في الخلاء، يعني هتصلي بقى فوق الأسطح، هتصلي في الحدائق، مفيش أي مشكلة خالص، لما يكون المسجد مغلق. يبقى عند إغلاق المساجد تجزئ صلاة الجمعة في الخلاء. خلاء يعني الأسطح أو او الحدائق. ايه تاني؟ ايه اسئله تانية؟ في اسئله تانية؟ هنبدا في باب الحيض. خدوا بالكم يا بنات ان صلاه الجمعه بتجزئ باتنين، صلاه الجمعه بتجزئ باتنين، اتنين تجزئ بيهم صلاه الجمعه. صلاه الجمعه ان كان المسجد مغلق بتصلى في الخلاء. ايه في ايه تاني؟ البيت ما ينفعش البيت يا بنات، يعني حتى لو قدام العمارة او كده او في المدخل، لكن البيت لا. عندنا باب الحيض، هنبدأ في الحيض. خلاص كده تمام، الصوت اتقطع تاني. عندنا باب الحيض، الحائض اي سال دمها، الدم بيسيل، وده طبعا جاي من مصدر حوض لانه الماء يسيل اليه. عارفين الحوض اذا وجد الماء بطل التيمم، دي مقولة علماء، واحنا اكتر من حديث لما بيحين موعد الصلاة ومفيش مية بنتيمم وبنصلي. ما يحرم على الحائض، هيحرم على الحائض الصلاة والصوم والوطأ، يعني يحرم على الحائض انها تصلي وتصوم، ودي يمكن خدناها في الاصول وقلنا ده مانع بيمنع من التكليف، يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، وكذلك يمنع من الجماع. والتلات حاجات دول عليهم اجماع من العلماء ان يحرم على الحائض الصلاة والصوم والجماع. طيب بالنسبة للدليل على تحريم الوطأ عن أنس ابن مالك، تحريم الجماع يعني، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض، طبعا كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. خدي بالك اليهود دول كانوا أهل كتاب وكانوا مجاورين للصحابة في المدينة، كانت اليهود موجودة في المدينة، فكانوا لما المرأة تحيض ما كانوش بيأكلوا معاها، وكمان ما كانوش بيخلطوها في البيوت ولا يساكنوها، يعني بيخرجوها بره البيت، ما بيقعدوش معاها في بيت واحد، ما بيختلطوش مع المرأة الحائض ولا تقعد معاهم في البيت. امال ايه بيبقى لها بقى؟ ايه مكان اوضه خارج البيت خالص تقعد فيها لحد ما تخلص الحيض. ده كان عهد مين؟ اليهود. ف الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة تحيض ماذا نفعل؟ فأنزل الله تعالى الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء، يعني المرأة تبقى موجودة معززة مكرمة في بيتها، وكمان الرجل يصنع معها كل شيء إلا الجماع فقط، يعني ليه أنه يقبلها، ليه أنه يحتضنها، ليه أنه يباشرها يلامسها، إلا الجماع فقط، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع. عشان كده دي تعد كبيرة من الكبائر إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض، ده عليه إجماع من كل المسلمين، يعني إجماع من العلماء على إن الرجل إذا جامع امرأته في وقت حيضها فقد أتى بكبيرة من الكبائر. طبعا اليهود لما سمعوا كده، لما بلغ اليهود الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي لفظ إلا الجماع، قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. طبعا هنا بيكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل حاجة النبي كان إيه بيخالفهم فيه. هنا مسألة، ما هو المحرم اتيانه من الحائض؟ طبعا هنا في خلاف ما بين العلماء، لا الأسئلة خلاص بقى، الأسئلة بعد إن شاء الله بعد المحاضرة. ما هو المحرم إتيانه من الحائض؟ فيها خلاف. إزاي؟ الشافعي قال ذهب إلى التحريم مباشرة ما بين السرة والركبة، يعني ما بين السرة والركبة يحرم على الرجل أن يأتيه من المرأة. وقال مالك وأبو حنيفة بالكراهة فقط، يعني ما بين السرة والركبة ده على كراهة. ذهب أحمد الإمام أحمد إلى جواز كل شيء إلا الفرج فقط، إلا الجماع فقط، هو ده بس اللي يحرم. يبقى إذن هنا الشافعي قال يحرم ما بين السرة والركبة، مالك وأبو حنيفة قالوا على كراهة ما بين السرة والركبة، أحمد قال إيه كل ذلك يجوز، المحرم بس إيه الفرج اللي هو الجماع. أدلة الشافعي ومالك وأبو حنيفة اللي هم الشافعي ذهب إلى التحريم ومالك أبو حنيفة قال بس الكراهة، قال عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتذر ثم باشرها، يعني أمرها أنها تلبس إزار ثم إيه باشرها يعني يلامسها. وعن حزام ابن حكيم عن عمه عبد الله ابن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإيه الإزار. طيب دي الأدلة اللي استدل بها الشافعي ومالك وأبو حنيفة، لكن طبعا الإمام أحمد ليه أدلة أقوى، الإمام أحمد ليه أدلة أقوى. عندك عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائط شيئا ألقى على فرجها شيء، ألقى على فرجها شيء. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى كل شيء يجوز الرجل أن يفعله إلا أن يجامع المرأة، يبقى ليه إن هو يقبل، ليه إن هو يلامس، ليه إن هو يحتضن، يتمتع بامرأته ما عدا الجماع. طيب مسألة، ما هي كفارة من أتى امرأة وهي حائض؟ دلوقتي رجل جامع امرأته وهي حائض ماذا يفعل؟ عندنا الحديث اللي بيحرم ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في من يأتي، قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طيب هنا حديث أبو هريرة من أتى حائضا يعني إلا جامع امرأة حائض أو امرأة في دبرها اللي هو في فتحة الشرب أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. أولا بالنسبة لي من أتى امرأته الحائض هنا ده مش هيكون كفر مخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر، يعني كبيرة، لأن هنا دي ليها كفارة. وإحنا قلنا لما يكون في شيء ليه كفارة ده يدل على الإيه؟ على إنها كبيرة من الكبائر، وهنا طبعا التغليظ الشديد على هذا الفعل. طيب أو امرأة في دبرها برضو هنا يعني كفر دون كفر، تعد كبيرة. ليه؟ عندنا أحاديث تانية بتوضح هذا الأمر، ملعون من أتى امرأة في دبرها، كذلك لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. يبقى إذن لو أتى الرجل امرأته في الدبر هنا أتى بكبيرة من الكبائر، بل هو ملعون يعني مطرود كمان من رحمة الله عز وجل. طيب أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، طبعا إحنا عندنا بالنسبة للكاهن اللي هو بينبئ بالمستقبل وبينبئ بالغيبيات، حاجة مستقبلية هو بينبئ بيها. طبعا هنا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. خدي بالك هنا طبعا الكاهن اللي هو بيدعي علم الغيب وبيزعم ان هو بيعلم الغيب، وطبعا الغيب ده لا يعلمه الا الله عز وجل، هو كده بيخلي نفسه ند مع الله. فطبعا اللي هيروح ويصدق الكاهن ده في الكلام اللي هو بيقوله فقد كفر بما انزل على محمد، هنا فعلا كده يعد خروج من ملة. وإن شاء الله ده تدرسوه العام القادم في العقيدة بتفصيل. طيب يبقى إذن هنا اللي هيأتي امرأة الحائض المفروض هنا أنه هو الكفارة، طبعا أتى بكبيرة، الكفارة بتاعتها إيه؟ هيتصدق بدينار أو بنصف دينار. طيب الدينار ده بيساوي إيه؟ الدينار ده بيساوي 4 جرام وربع ذهب عيار 24، ذهب عيار 24. بنشوف ذهب الذهب عيار 24 بكام وبتضربيه في 4.5، في 4.5 بيتصدق بالمبلغ ده او بنصه، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. ده دينار كامل يعني بما يعادل 4.5 جرام ذهب عيار 24 او نص المقدار ده بيتصدق بيه، ودي الكفارة بتاعته. معلش هنا في المذكرة مكتوبة 5.25 جرام، لا هي ايه 4.5. طيب بالنسبة القدرة والصفرة في من الحيض، لا نغيرها، معلش غيريها، هي 4. طيب الصفرة والقدرة في الحيض، ذهب الجمهور وهو قول مالك وأحمد والشافعي والأوزعي إلى أن الصفرة والقدرة في وقت الحيض تعد حيض. حديث المعطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء. طبعا هنا الطهر اللي هي بنزول القصة البيضاء. شوفي هنا حديث أمنا عائشة، إن النساء كنا يرسلن إليها بالدرجة فيها شيء من الصفرة إلى أمنا عائشة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وفي رواية تانية للحديث فإذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة، يعني ما تصليش حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. طيب هنا خذي بالك ان الحيض ده أمر كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم، بيأتي للمرأة كل شهر بيأتيها الحيض مرة واحدة في الشهر، بيأتي بعلامات، تلاقي مغص شديد، تلاقي الظهر مربوع، ليه علامات الحيض بتعرفيها بيه. وكل امرأة بيبقى لها عدد معين او ايام معينة للحيض. الحيض من مرأة للمرأة بيختلف، في بعض نساء بيأتي الحيض بينزل دم أحمر صريح، ده بداية الحيض بتاعها، بينزل الدم 3-4-5 أيام وبيبتدي يقل ويبتدي الألوان بتاعته تختلف، تلاقيه يبقى لونه كده بني وتلاقيه ممكن ينقطع يوم أو يومين وبعد كده إيه يرجع تاني ينزل أحمر، وبعدين تلاقيه يبتدي بقى يخف بني يبقى أصفر، يبقى فيه قدرة كده واخد لون، لحد كل ده يعد حيض. أول ما تنزل القصة البيضاء وده إفراز أبيض كده المرأة ده دليل على ان الرحم خلاص توقف الحيض والرحم كده ايه طهر بنزول القصة البيضاء. ودي اللي امنا عائشة كانت تقول للنساء لا تعجلن ما تتعجليش حتى ترين القصة البيضاء، لحد ما نشوف القصة البيضاء نشوف الطهر ابيض كالفضة كما تقول امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. المرأة عن المرأة بتختلف، في نساء الحيض بتاعها بيبدأ بنزول الألوان بني، بينزل بينك، كل ده أو الألوان دي تعد من الحيض، الألوان دي تعد من الحيض. في بعض نساء زي ما بنقول بيبدأ الحيض بنزول بني، تلاقي يومين ثلاثة بني أو يومين ثلاثة زي ما بنقول الألوان الدماء، لأن خدي بالك الدماء سواء كانت أحمر أو الأحمر الفاتح كل ده ألوان حيض، يقعد 3-4 أيام بتنزل الألوان ديت وبعد كده ينزل أحمر تقيل وبعدين يبتدي يخف وممكن ينقطع ما ينزلش دورة أو ينزل دماء لمدة يومين ثلاثة وبعد كده ينزل تاني، ينزل بقى الأحمر تاني أو ينزل بني أو ينزل أصفر، كل ده يعد حيض. طيب أول ما تنزل القصة البيضاء ودي العلامة المميزة للطهر خلاص كده المرأة بتغتسل وتصلي. طيب افرضي بعد نزول القصة البيضاء دي نزل حاجة تانية، نزل بني بقى، نزل أحمر تاني، لا نعد شيء. شوف أم عطية تقول إيه، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء، يعني نزلت القصة البيضاء وبعد القصة البيضاء ابتدى ينزل لك ألوان تانية ما لا تعتد بها، لا يعتد بها بعد نزول إيه القصة البيضاء. ماشي كده، ده بالنسبة لحديث أمنا عائشة. هنا بيقولك في حديث طبعا ده اللي بياخد بيه الجمهور، كلام ده اللي أنا قلته بياخد بيه الجمهور. ابن حزم ليه مذهب تاني، بيقولك إن دم الحيض هو الدم الأسود فقط. ابن حزم عنده إن دم الحيض ده الدم الأسود فقط. طيب إيه الدليل على كده؟ قالك فاطمة بنت حبيش لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وبتسأله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. طب هي فاطمة هنا كانت بنت حبيش رضي الله عنها وأرضاها، كانت بتسأل عن إيه؟ هي اختلط عليها الأمر، امرأة تستحاض فلا تطهر، اختلط عليها دم الحيض مع الاستحاضة، فهنا إيه؟ نازل دماء مستمرة مفيش بقى انقطاع ولا قصة بيضة ولا اي شيء، ده هنا دي حالة مرضية هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخليها تفرق ما بين الحيضة والاستحاضة قال لها ان دم الحيضة دم اسود يعرف. طب ودم ده دم الحيض، طب دم الاستحاضة لا بيبقى ليه شكل تاني بيبقى خفيف اخف من ما بيبقاش لونه اسود، ففرقي ما بينهم. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش على انتهاء الحيض، هنا بيتكلم على التفرقه ما بين دم الحيض والاستحاضه، وطبعا احنا لنا دراسه في الاستحاضه لوحدها باذن الله تعالى. يبقى اذا هنا خلاصه الكلام ان السفره والقدره حيض وقت الحيض، السفره والقدره اللون الاصفر واللون اللي فيه لون خفيف كده قدرة خفيفة ده يعد حيض في وقت الحيض، ولكن بعد الطهر بعد ما تنزل القصة البيضاء لا يعد حيض. طيب الطهر يكون إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف، الطهر بيكون بالقصة البيضاء أو بالجفوف. طبعا هنا القصة البيضاء زي ما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إني الطهر أبيض كالفضة، ثم تغتسلي وتصلي، ودي علامة بتبقى مميزة جدا في انتهاء الحيض. الجفوف بقى، يعني في نساء بتقولي أنا ما بشوفش القصة البيضاء. طبعا إحنا يعني سبحان الله، يعني اللي بيتم بتلاقينا إحنا مستعجلين، وده اللي كان بيحدث لنساء الصحابيات. تبصي أو ما تلاقيش حاجة، طيب انتظري، طب تبصي تلاقي سفرة، انتظري لحد ما تنزل القصة البيضاء. لكن إيه اللي بيحصل؟ ما فيش حاجة، تروحي تغتسلي وبعد كده تلاقي نزل بني، طب تنتظري وبعد كده تلاقي مفيش، تقومي تغتسلي وبعد ما تغتسلي تلاقي تلاقي احمر، تنتظري. مينفعش الكلام ده، انما نعمل ايه بقى؟ هنا القصة البيضاء هي العلامة المميزة، انتظري. لكن احنا بنضيع القصة، رايحين داخلين خارجين طالعين، لا اصبري اصبري عليها عشان تنزل. هتنزل القصة دي العلامة المميزة، خلاص كده الحيض بتاعك انتهي، تغتسلي وتصلي. طيب في بعض النساء تقولي انا عمري ما شفتها، بس انا ارجو يعني ان انت يعني تنتظري كده الحيض، المرأة الحائض دلوقتي او اللي يأتيها الحيض، تنتظر كده وتنتظر القصة. شوفي هنا امنا عائشة لا تعجلن، يعني الصحابيات برضو كانوا بيتعجلوا، ما تتعجلوش حتى ترين القصة البيضاء. طيب افرضي نفرض يعني، لكن طبعا القصة البيضاء هي العلامة المميزة وده الاصل اللي عندنا، ما فيش قصة بيضاء ما بتنزلش وعمري ما شفتها في حياتي. في نساء تقول لي كده، طيب خلاص يبقى الجفاف، بس الجفاف اللي ايه بقى؟ الجفاف الذي لا يعقبه نزول دم، ولا يعقبه نزول بني، ولا يعقبه نزول صفرة ولا قدرة. جفاف لا يعقبه نزول شيء، لان في نساء بتقول لي ان انا بقعد جفاف 6 ايام ما نزلتش القصة البيضاء، ما فيش قصة بيضاء، وقعدت 6 ايام جفاف تام. طب وبعد الجفاف؟ قلت لي ما فيش حاجة، خلاص بقعد 6-7 ايام جفاف تام وبعد كده بينزل بقى الابيض. لا خلاص، انتي العادة بتاعتك كما هي، خلاص دي بقى بتستنى لما بيأتي وقت الجفاف ده وبتغتسل. لكن الأصل القصة البيضاء. شوفي هنا قال ابن قدامة في المغني، فلا اعتبار لمجرد انقطاع الدم، فلا بد من وجود ضابط عشان يتعلق به الحكم. ايه الضابط؟ نزول القصة البيضاء. القصة البيضاء نزلت خلاص كده انتهى. نشوف كده الأسئلة بتاعتكم. حاضر، هعيد نقطة صلاة الجمعة يا يسرى، بس خلينا في لا يا بنات، خدي بالك الذهب أسعاره مختلفة. الذهب طبعا رخيص دلوقتي، انت دلوقتي إيه اللي هيأتي امرأته وهي حائض بيشوف الذهب عيار 24 مقداره قد ايه؟ ده ساعات بيوصل 900 وساعات بيوصل 700، وطبعا بيختلف من بلد لبلد، انت على حسب البلد بتاعتك هتخرجي، لان هو متعلق بجرامات الذهب بالدينار، دينار او نصف دينار، فما تقدريش تحددي الا ان حدث هذا الامر بيتصدق بدينار او نصف دينار، ودي الكفاره بتاعته. طيب ده خاص باللي هي الدم الاسود يعرف، وان شاء الله ناخد الحيض والاستحاضه. لا النزيف ده حاجه تانية يا حبيبتي، خلينا بلاش النزيف دلوقتي يا دعاء، يعني خلي النزيف المره القادمه بإذن الله تعالى. النزيف ده اللي هو الاستحاضة. احنا خلينا في الحيض، لو في أسئلة في الحيض. شوفي هنا سؤاله، يعني بعد الطهر، يعني القصة البيضاء بتنزل، أصلي ثم ألاقي بعد كده لون روز أو بني فاتح، تعمل إيه؟ القصة البيضاء نزلت انتهى، تقومي تغتسلي ويلزمك الصلاة. خلاص شوفي، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء. الطهر اللي هو ايه؟ نزول القصة البيضاء. كويس جدا يا رني. طيب عائشة، اذا كان قبل الحيض افراز بني بسيط مرة او مرتين ثم انقطع لمدة يومين ثم دفق الدم المعتادة والمراحل العادية، هل نعد؟ طبعا هنا يا بنات البني ده افراز بني، افراز البني ده انت لو بتلاقي مش بينقطع، بيبقى فيه أصفر، بيبقى فيه بني، ده كله يعد من الحيض، ده كله يعد من الحيض. ليه؟ لأن هي دي العادة بتاعتك، هي دي طريقة الحيض بتاعك، يأتي يومين بني وبعد كده ينزل الدم، كل ده حيض، كل ده حيض. البني من ألوان الدماء، والبنك أو الروز من ألوان الدماء برضو، كل ده يعد حيض ويعد ألوان دماء. نعم، فيش حاجة اسمها مقدمات يا حبيبتي، ده بداية حيض، دي بداية حيض، يعد حيض. هل الرجل إيه الذي مات بالغسل كان سبب أنهم أفتوه له بضرورة الغسل انشقاق رأسه أم أنه احتلم؟ احتلم يا حبيبة قلبي، احتلم. وحد يشق رأسه هيغتسل؟ يغتسل ليه؟ احتلم. هنا أتى بشيء يوجب عليه الغسل اللي هو الحدث الأكبر. عندنا الجرام ب600 أو 700، على حسب كل بلد الجرام بكام. المهم عيار 24 يا بنات، لا ما تصليش يا بنات اللون البني الأصفر. لا بصوا يا بنات، معلش خليكم مركزين معايا تاني، الأصفر والقدرة اللون اللي هو فيه لون شوية، أثناء الحيض حيض، أثناء الحيض حيض، بعد الطهر لا يعد شيء، وكذلك قبل الحيض لا يعد شيء. الأصفر لا يعد قبل الحيض شيء، إنما الحيض بيعد بإيه؟ اللون الأحمر، اللون البني، الروز، ده يعد حيض. أصفر لا، الأصفر وسط الحيض قبل الخاصة، لأن زي ما بنقول ممكن يكون البداية بتاعتك بني حيض، البداية بتاعتك روز حيض، طب ده نزل إفراز أصفر، لا ده لا يعد حيض في بداية الحيض، إنما يعد إمتى؟ لهو جه في أثناء الحيض. يبقى إذن الحيض بدايته لون أحمر، لون روز، روم بني، ده بداية الحيض. طيب أنا في الحيض بتاعي بيحدث في أثناء مدة الحيض قبل نزول القصة البيضاء بينزل إفرازات، ممكن تبقى روز، بينزل بني، في ناس يبتدي أصفر. أصفر إمتى؟ قبل نزول القصة البيضاء، ده كله يعد حيض. أول ما تنزل القصة البيضاء خلاص كده انتهى، ماشي. عيار 24، عيار 24 يا حبيبة قلبي. طيب ايه تاني؟ هل على الزوجة شيء ان اطاعت زوجها وهي حائض؟ يا طبعا المفروض تذكره، ولكن هي ليس عليها شيء، الزوج هو اللي هيدفع، هو اللي هيدفع ايه؟ كل ما يجامع امرأته اثناء الحيض هيخرج دينار او نصف دينار، لان هو هنا اتى بكبيرة، دينار او نصف دينار لما يعادل دينار او نصف دينار من المال. اختلفوا لحد فين؟ مش عارفة اختلفوا لحد فين، ايه سؤال يعني، مش عارفة هي، مش عارفة سؤالك ايه. ده نربط الطهر بعدد الايام تربطه بالقصة البيضاء، لا طبعا مخلوق في معصية الخالق، ولكن لو الزوج اثر خلاص هيعمل ايه؟ هيأتي بالكفارة. طيب لا نربط الطهر بعدد الايام تربطه بالقصة البيضاء، مش عارفة. بصوا يا بنات انا بقول ليه بالعدد الايام، خدي بالك معايا دلوقتي، انت دي حاجة انت معتادة عليها، انا دلوقتي العادة بتاعتي 6 ايام، انا خلاص بقى هبتدي تظبطي العادة بتاعتك، هما 6 ايام وبتنزل القصة البيضاء، خلاص يبقى انت 6 ايام والقصة البيضاء هتنزل، 6 ايام والقصة البيضاء هتنزل، تستمري على هذا الوضع، واخدين بالكم؟ طيب انا دورتي، في ناس تقولي كده ما بين 8 ايام و9 ايام ولا القصة البيضاء نزلت، وخدي بالك ان القصة البيضاء قد يعني ممكن ايه ما تلاقيش حاجة، ولكن القصة لسه ما نزلتش، القصة ممكن تنتظر يعني عبال ما تنزل، ممكن تنتظر يوم او تنتظر يوم ونص كمان وبعدين تنزل القصة البيضاء، خلاص انت منتظرة ما فيش مشكلة خالص، لان بتلاقي ايه سفرة قدرة لحد ما تنزل ايه الافراز الابيض ده. بس انتظري كده هتلاقيه نزل. الايام زي ما بقولك مثلا 5 ايام وبعدين تنزل القصة البيضاء، خلاص دي العادة بتاعتك، هتلاقيها كل شهر نازلة بالكيفية دي. طب هل ممكن العادة دي تتغير؟ اه ممكن تتغير. في بعض النساء كل 4-5 سنين تلاقي العادة بتاعتها بتتغير، لإما بتزيد العدد الأيام أو بيقل عدد الأيام. في نساء مع الحمل والولادة بتتغير العادة، وهي بنت غير ما بعد ما تزوجت، مع الحمل والولادة تلاقي إيه بتتغير العادة. طيب أنا دلوقتي معتادة على الحيض بتاعي 6 أيام وتنزل القص، 6 أيام وتنزل القص. طيب لأي عارض من العوارض لقيتها أنتظر القصة اليوم السادس؟ مفيش. وبعدين ونازل دم معايا 7 والـ8 ودخلت على 9، أعمل إيه وأنا معتاد على 6 أيام وينزل القص؟ هنا يا بنات اول مره يحدث معاكي هذا الامر، لا بتيجي على 6 خلاص بقى انا منتظره القصه ومش هتنزل وعمال نازل، هروح ايه مغتسله لان دي العاده بتاعتي. طيب انا زاد معايا 3 ايام، الشهر اللي بعده لو برضو 9 يبقى انا خلاص كده ايه دي بقت العاده بتاعتي، يبقى هنتظر 9 ونزول القصة البيضاء وكده ايه يبقى انا العادة بتاعتي اتغيرت وبقت 9 ايام. عشان كده لما ساعات بتأتي اسئلة تقول لي انا الدورة بتاعتي 6 ايام او 7 ايام وانا دلوقتي اليوم العاشر ومفيش طهر ونازل حيض، لا خلاص 7 ايام مختسلة. طيب والشهر اللي بعده؟ لا هتحسبيها على ايه؟ هتلاقي ان معاكي ايه بقت 10 برضو، يبقى دي بقى الدورة بتاعتك اتغيرت بقى، يبقى هنا ايه خلاص بتثبتي بقى لان دي بقت العادة بتاعتك، هتبقى 10 ايام. عند تركيب اللوب يتم تغيير في عدد ايام الحيض؟ لا خلاص كده الحيض بتاعك هيبقى هو هو، يعني انت دلوقتي ركبت اللوب كان قبل كده 6-7 بقت 10، خلاص هي هتبقى 10. لا بصي يا نهلة، انت الافرازات بتاعتك الطبيعية دي اللي ما فيهاش ايه، دي اللي ما فيهاش وضوء، لكن لو عندك بقى هينزل دي سبريا استحاضة بقى، بني بقى ينزل، بنك ينزل، قدرة، دي كده هتبقى استحاضة تتوضي كل صلاة. لكن الافرازات اللي هي على البراءة الاصلية، الافرازات الطبيعية بتاعت المرأة اللي هي اللون بتاعي القصة البيضاء، بصي اي افراز ابيض لان بيختلف، في بعضه بيبقى سايل وفي بعضه بتقولي زي الجبنة، وفي مهم حاجة بيضة بتنزل، يبقى ده بتفصل لك ما بين ايه الحيض خلاص بقى ودخلتي في الطهر. اذا وجد الماء بطل التيمم، قال معنى ذلك انه يجوز تأخر التيمم لقرب انتهاء الموعد الصلاة حسن؟ لا لا يلزمك هذا الامر، والصحابة ما عملوش كده، وانا لسه مجاوبة على السؤال ده وقلت انت لما بيأتي موعد الصلاة وما فيش مية، بس احنا مش بنتكلم بقى ده في صحراء، انت دلوقتي اتى موعد الصلاة وما فيش مية بيتيمم وبنصلي، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي اللي هو ما كانش بيصلي، ما ده كان في وقت مش النبي كان بيصلي في بداية الوقت، والنبي لمح الرجل ان هو لا يصلي فقال ايه اصابتني الجنابة ولا ماء، قال يكفيك الصعيد تيمم وصلي، امر ان يتيمم ويصلي، هو كان في بداية الوقت. وبعد كده لما اتوجد المية قالت له، قال له ايه اغتسل افرغه على نفسك، لما جيت المية قال له عيد الصلاة، ما قالوش حاجة، لا عازل ايه ولا ينفع هيحرم، وبرضه هنا ايه هيدفع الكفارة ويحرم هذا الامر، مفيش عازل. لا مدام خلاف عادتك يا حبيبتي. بص يا بنات سؤال جميل قوي، انا كنت متعودة على ايام محددة وثابتة في الحيض، خلاص ايام ثابتة ومحددة في الحيض، ده معظم النساء على هذا الحال ليها يوم محدد وثابت في الحيض، ولأول مرة تأتيني لفترة أطول ومتقطعة. كل يوم ينزل شيء بسيط وأوشك أن أغتسل تنزل شيء بسيط تاني آخر لمدة 15 يوم. ما الحكم؟ هل كل هذه حيض رغم أنه خلاف عادتي؟ لا طبعا ده ليس بحيض. أنت حيضك قد إيه؟ أسبوع. يبقى هنا تعملي إيه؟ بعد الأسبوع تقومي مغتسلة وده كله استحاضة اللي بعد كده. طيب الشهر اللي بعده لقيتي نفس المشكلة دي، يبقى أنت كده إيه؟ العادة بتاعتك اتغيرت وهتبقى الوقت ده يعني بدل 10 أيام مثلا تكون يبقى إيه 15 يوم. لا هيكفر يا هيدفع كفارة يا مش عارفة بقى ليلى. لا لا الرجل بس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أنه يدفع دينار أو نصف دينار، هو اللي هيدفع الكفارة الرجل. بس خدي بالك يا بنات، يعني في بعض النساء بتتحايل، يعني هي الحيض لم ينتهي، الحيض لم ينتهي، طيب ولي عندها علة، واللي عندها علة مرضية زي كيس في الرحم، معلش هنا يا حبيبتي ده يعني تسألي بقى الطبيب المعالج، اسألي بقى الدكتور المعالج بتاعك، تسألي الدكتور. خدي بالك في بعض الأحيان طبعا دكاترة أمراض النساء عارفين ده حيض ولا استحاضة، لأن هي عندها حالة هنا مرضية، طبعا هتتعالج وتشوف الدكتور بتاعها يقول لي. طب وليه عندها علة مرضية زي كيس في رحم تطلب مدة أكثر من الحيض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب معلش قولي لي الحالة بالظبط يا نعيمة، يعني عدم استقرار في الحيض، معلش قولي لي الموضوع بالظبط، لو تقدري تكتبيه اكتبيه. يعني دلوقتي هي يعني ما نزيف، طيب نزيف ده حاجة، ده حاجة تانية خالص يا بنات، نزيف ده حاجة تانية، نزيف ده مش حيض، النزيف ده استحاضة، النزيف ده استحاضة، ده استحاضة، تشوف أيام الحيض بتاعتها إيه وهي دي بس تعد حيض، فيما عدا ذلك يبقى ده استحاضة، ده انت هو يعني نزيف باستمرار. يبقى هنا ايه ايام الحيض بتاعتك كانت ايه؟ لا انا الحيض بتاعي كان 7 ايام ودلوقتي عندي نزيف بقى بيقعد قاعد 15 يوم 20 يوم، امال ايه؟ كل مرة بينزل بشيء، يعني مرة 10 ايام، مرة 15 يوم، مرة 7 ايام. انا الحيض بتاعي الاساسي ايه؟ انا الحيض بتاعي الاساسي ايه؟ الحيض بتاعي 7، خلاص يبقى احسب 7 ماشي. ايه تاني؟ طبعا انا هتوقف لكده والمرة القادمة هنكمل باذن الله تعالى، يعني طبعا داخلين كده المرة كده خلاص كده هنكمل، بس ارجو اللي احنا شرحناه يكون متضح يا بنات الله يكرمكم. وطبعا المرة الجاية هنكمل ازاي مش ليها حيض، هو الكيس ده من ساعة ما حاضت؟ لا هو بمفعول الدواء، انت بتاخدي ده وهو اللي بيؤدي للاضطرابات دي؟ لا الحيض بيأتي مرة واحدة بس في الشهر يا ام حمزة، خلاص الحيض جه وانتهى بنزول القصة البيضاء، خلاص انتهى، بعد اسبوعين بقى بينزل مش حيضة تاني، ده بقى بيبقى ايه؟ دي استحاضة، دي استحاضة، هتتوضأ لكل صلاة ماشي. معلش يا نعيمة سؤالك الله يكرمك يعني مش واضح، حاولي ان انت توضحه لي كده بكله كلام، يعني ملكيش دعوة بالايه بالطالبات، انت اكتبي لي كده سؤال. طيب ما انا اعمل ايه؟ طيب انت كل شويه بتكتبي، يعني عارفه يعني تقولي دلوقتي في دواء وعندي كيس يعني. طب ام حمزه كده الاجابه وضحت. ايه تاني اسئله؟ ما يكون عندك الماسنجر كويس اكتبي السؤال وان شاء الله اجاوب لك عليه، مفيش اي مشكله، عايزه توصليني خاص مفيش مشكله برضه، واياكم يا حبيبتي ربنا يكرمك. ايه تاني الاسئله؟ يبقى نكمل. على فكرة المرة القادمة هتبقى آخر محاضرة بالنسبة لنا بإذن الله تعالى، المرة القادمة آخر محاضرة بالنسبة لسنة أولى. وقفت عند مسألة أقل وقت للحيض وأكثره، صفحة 98. نكمل المرة القادمة بإذن الله تعالى، فاضل لنا كده كام نقطة وخلاص. ماشي ماشي، خلاص كده. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.